إذا لا نريد أن تكون مشهورة. ها إذا هذه دخلنا على السوق نهاية على ليلى. لست من أهل النحو. لست من أهل النحو. هنا حسنا وش الفائد. يلا يا خالد. مررت بليلى. هذه بليلى. نعم. فتح مقدرة على آخر نيابة عن الصرف لأنهم من الصرف ولا من الصرف. ألف التأنيث إيش المقصورة؟ طيب المؤنث بغير الألف ما تقول فيه؟ أحسنت. لفظية فقط ومعنوية فقط. طيب هات لفظية معنوية. لفظية معنوية مثل إذا فرض الغالب أخليك اسمه واحد في تأنيث ومعنوية. إذا فرض أنا بس أفرض أنت حتى من يعني عائشة. تمام عائشة بس قف على هذا. هات عائشة في جملة مفيدة. جاءني غلام عائشة. جاءني غلام عائشة. عائشة طيب هي مشهورة الآن؟ هي مشهورة؟ لأن فتحه مكان مقام الجر. لا لا لا هي مشهورة ولا لا؟ وش يقولون يا جماعة؟ صحيح؟ هنا مجروح إذا راح أعرف جاء في عشر والياء. أصبح يا أفل فعليش شعر المال. نعم والياء يأخذ المفرد به. وش وين الياء؟ وين الياء؟ جاء الياء. قبلها شيء قبل الياء شيء. وش إذا قبلها؟ أحسن. النون للوقاية واللي مفعول به. غلام مذاق وعائشة مذاق إليه ومنصوب ومجرورة نيابة بإيش مجرورة؟ مجرورة بالفتح نيابة عن الجر. عن إيش؟ نيابة عن الجر. عن كسر. عن كسر. نيابة عن كسر لأن غير منه. ما المعنى لما الصرف؟ ما فيه من ما هي؟ ما فيه من الفن في هذا؟ اي فيها العالمية هو يعني أحسن. ايش؟ لا مو بعد لا. طيب ها؟ ايش هو صار. ما قلت فعل؟ فعل جاء؟ نعم. نعم. طيب. طيب. طيب. طيب التأنيث نريد تأنيثا معنويا فقط. يلا يلا يلا انت وعن زينب. هذا مؤنث ايش معنى؟ اعرف عن زينب. نعم صح. صح ما تعرف التأنيث. المعنى له ايش؟ التأنيث ما يكفي. العالمية والتأنيث احسن. طيب ما تقول في شجرة في طلحة؟ اين هل هو ممنوع من الصرف او غير ممنوع؟ إن قلت ممنوع قلنا غير صحيح. إن قلت غير ممنوع قلنا غير صحيح. ها فيه تفصيل صح. فصل نقول طلحة نضيف إلى علم